بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وحفظ اللسان. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن أهمية اللسان ودوره، إما في ترقية الإنسان، في رفعه، في تطهيره، في أدائه لأدواره، في حصوله على الأجر العظيم، أو عكس ذلك الانتكاس به. وضربنا مثال على ذلك بما ورد في القرآن عن قصة يوسف عليه السلام. الله تعالى أخبر أن ملك مصر لم يعرف قدر يوسف عليه السلام إلا بعد أن كلمه. يوسف عليه السلام كان ينتقل الكلام، كل الصالحين ينتقون الكلام يمر أولا على يمر على الأجهزة التي تقوم بمراقبة تلك الكلمات، تراقب ذلك الكلام، هل هذا الكلام يرضي الله أم لا يرضي الله. وبالتالي هذا بخلاف ذلك المنحرف، أي كلمة تأتي على باله يخرجها، أي كلمة يوسوس بها شيطانه يخرجها، أي كلمة تفرزها نفسه الأمارة يخرجها. ليس لديه مكابح، ليس لديه فرامل، ليس لديه عقل، لأن العقل هو الذي يعقل كل سلوكات الإنسان. وأول مظاهر الفاسق الفاجر أن لسانه ليس ملكا له. بعض الناس يقول فلان ليس ملكا، حتى في المسجد إذا غضب يقول كلاما لا يدري ما يقول. لماذا؟ لأن لسانه لم يعد ملكا له، ملكا لنفسه الأمارة الخبيثة وملكا لشيطانه. الله تعالى يقول: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه، عندما كلمه ورأى أدبه ورأى علمه ورأى حكمته ورأى بصيرته ورأى النور وهو يصدر من تلك الكلمات، يعني أحيانا بعض الكلمات نراها كما نرى النور، يعني تضيء الظلمات. كلمات أحيانا يكون الشخص مكتئبا محبطا فيسمع الكلمة فيتحول إلى فرح مسرور إلى آخره. الكلمات لها أدواره، والعكس كذلك، أدوارها الإيجابية وأدوارها السلبية. بعض الناس يكون متحمسا نشيطا مندفعا لعمل صالح، فيأتي إنسان ويرجف بكلمة، يلقي كلمة هكذا سيئة من قلب خبيث فيثبط الجميع المرجفون. وطبعا هذا دور المنافقين. الله تعالى يقول إذن: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكيل أمين. وبعكس ذلك اللسان الذي رفع يوسف عليه السلام هو نفسه اللسان الذي فضح أولئك اليهود الذين أخبر الله عنهم فقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء اليهود الذين تجرأوا على هذا الكلام على الله، اليهود سيء الأدب مع الخلق ومع الله ومع كل شيء، عندهم أنانية مفرطة، عندهم شعور بالذات، تمحور حول الذات مفرط، لذلك هم لا يتحرجون من أن يتكلموا عن الله بأي كلام لا يليق. الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله تعالى ماذا قال؟ عقوبة الله، لم يقل وعيده، قال سنكتب ما قالوا، يعني مجرد كتابة تدل على الوعيد، يعني لا يقول لا تخافوا ما قلتموه ليس لن يذهب لن يمحى، هو مكتوب مسجل ومكتوب معه ماذا؟ وقتلهم الأنبياء بغير حق. والله تعالى هنا ماذا جمع بين هذه الكلمة وقتلهم الأنبياء للدلالة على خطر الكلمة، يعني هذه الكلمة قالوها إن الله فقير ونحن أغنياء ستجمع مع مع قتلهم الأنبياء. طبعا قتلهم الأنبياء هنا الذين في عهد رسول الله قتلوهم من تزكية للقتلة، دفاعا عن القتلة، مثل ما الآن من يزكي معاوية ويزكي يزيد ويزكي هارون ويزكي كل الذين ارتكبوا الجرائم في حق الصالحين، فهم يعتبرون وكأنهم قتل له. قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. تعالى بيّن أن هذا موثق ثم بيّن ما هو ونقول ذوقوا عذاب الحريق. والله تعالى هنا عبر بالكلام وقال ونقول، لم يقل موعدهم جهنم وكذا، قال ونقول ذوق عذاب الحريق. أنتم قلتم إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحن أغنياء ونحن نقول، يعني الله تعالى يقول ونحن نقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذلك يذكر الله تعالى أن اللسان هو الذي فضح المنافقين، فقال: هم الذين يقولون لا تنفقوا، المنافقون هذه الكلمة الخطيرة التي قالها، لا تنفقوا على من عند رسول الله على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزائن، الله تعالى رد عليه، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كذلك الله تعالى يذكر أن الكلام هو الذي فضح طبعا المنافقين مع حرصهم على أن يظهروا أمام المسلمين بتلك الصورة الراقية، لكن لم يستطيعوا، حقدهم منعهم، أمراضهم النفسية منعتهم، ولذلك يعني لحن القول يريهم يدل عليهم. كذلك الله تعالى يذكر الأفاكين، ويتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني بعض الكلمات الناس يطلقونها ويحسبونها هينة وهي عظيمة عند الله. إن الرجل لا يلقي الكلمة، لا يقول الكلمة، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول كلمة وينساها ويتغافل عنها، وتلك الكلمة عقوبتها أن يهوي في النار 70 خريفا. يقول ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك، يعني الأصل هلا إذا سمعتموه، إذا سمعتم ذلك الإفك أن تقولوا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. كذلك الله تعالى يذكر أن اللسان هو الذي يمد الشجرة الخبيثة في النفس. يعني طبعا اللسان يصدر من النفس وكذلك يؤثر فيها، يعني مثل ما ذكرنا في كل الأعمال، يعني الحقد يخرج تلك الكلمات في من صاحبه. والمنافقون مثلا عندما ذكروا هذه الكلمات لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه الكلمة تعبير عن حقده، يعني حقدهم هو الذي دعاهم إلى هذا الكلام. فهذه الكلمة تزيد في غواياتهم وتزيد في ضلالهم وتزيد في الطبع عليهم إلى أن يصلوا إلى مرحلة الطبع والختم ونحوها. وبالتالي هذه الكلمات تمد النفس، لأن هذا مثل ما ذكرنا، الشجرة تنبت ثمارا، الثمار تعطي بذورا، البذور تتحول بعد ذلك إلى شجرة جديدة وتثمر ثمارا جديدة. وبالتالي هكذا يعني يصبح يعني تصبح الأفعال أو تصبح الأفعال الظاهرة تمد شجرة النفس بهذا الأمر. الله تعالى يقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتتت من فوق الأرض ما لها من قرار. ولذلك فاللسان أكبر دليل على الإنسان، وهو الذي يرفعه أو يخفضه، وهو الذي يكرمه أو يهينه، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم. يعني لا تحتاج ربما إلى ذلك الأمر، ولتعرفنهم مجرد كلامهم تعرفهم، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم، كما يقول الشاعر معبر عن ذلك ولكم ترى من صامت لك معجب. يعني صامت لا يظهر عليه شيء، زيادته أم نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. بناء على هذا ورد الآيات الكريمة الكثيرة تدعو إلى حفظ اللسان من الآفات المختلفة الكثيرة. طبعا هذه الآيات الكريمة تذكر ما جامعها وتذكر الوعيد، طبعا القرآن يذكر الآفة ويذكر الوعيد المرتبط بها. من الأمثلة سنذكر أمثلة فقط على ذلك، وسنذكر إن شاء الله ما ذكره السيد عبد الملك خصوصا لأن له دروسا في هذا المجال. من ذلك ما ورد في القرآن من حفظ من الدعوة لحفظ اللسان من الكذب والتكذيب، كقوله تعالى فمن افترى على الله الكذبة من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، وقوله انظر كيف يفترون على الله الكذبة وكفى به إثم مبين. طبعا سبق الحديث عن هذه الآيات الكريمة عند الحديث عن أظلم الظلم وعند الحديث عن الافتراء، والسيد عبد الملك خصها بدروس مهمة في ذلك. ومثل ذلك الآيات الكريمة التي تدعو إلى حفظ اللسان من كثرة الأيمان ونكثها، كما قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وغيره ولا تطع كل حلاف مهين. وطبعا سبق أيضا الحديث عنها عند الحديث عن شهادة الزور والأيمان يعني وكيف يحلف الشخص، وسنرى إن شاء الله الكلام عنها أيضا لاحقا بحسب المحل. كذلك ورد في القرآن الكريم الدعوة لحفظ اللسان من قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. كذلك ورد حفظ اللسان من الاستهزاء والغيبة، كما قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، يلمزون من يعيبونه، والذين لا يجدون إلا جهده فيسخرون منه. شخص فقير أعطى شيئا محدودا بحسب قدرته فيسخرون منه، يعني هذه السخرية، هذا ذلك اللسان، ذلك ذنب عظيم، وهو نوع من الحرب النفسية لهؤلاء الذين قدموا ما استطاعوا مع العلم أن هؤلاء يعني يجرون بحسب نياتهم. شخص مثلا يملك 10 دنانير مثلا فأعطى 5 دنانير، هذا يعتبر وكأنه أعطى نصف ملكه، مثل شخص آخر عنده 10 ملايين وأعطى 5 ملايين، كلاهما سواء، لأن الله تعالى ينظر إلى هذا الشخص أعطى نصف قدرته، نصف ما لديه. وهكذا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول ويل لكل همزة لمزة. وهكذا ورد في القرآن الدعوة لحفظ اللسان من آفات أو من قذف المحصنات، طبعا هذا خطير جدا، نشر الفضائح ونحوها، كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، يعني عقوبة لهم على هذا الكلام، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، عقوبة خطيرة جدا. اعتبر هؤلاء ممن يحبون أن تشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأن هؤلاء ينشرونها، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا آيات القرآنية كثيرة في هذا الباب، وهكذا الأحاديث الشريفة الموافقة للقرآن الكريم والتي وردت في المصادر الإسلامية المختلفة تدل على أهمية حفظ اللسان. منها ما روي أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال له أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله قل آمنت بالله ثم استقم. قال ذلك الصحابي فما أتقي، يعني ما الشيء اللي قال، فأومأ رسول الله بأيده إلى لسانه. طبعا رسول الله يعني كان في كل حين يأمر بأمر أو ينهى عنه، مثلا الصحابي قال له لا تغضب، بناء على أن ذلك الصحابي كان منفعل فقال له لا تغضب. طبعا هذا لا يعني اختصار الدين في ذلك الشيء، البعض كان البعض يصورون أن الدين مختصر في ذلك الأمر، لا، يعني رسول الله يوجه توجيهات مختلفة. يعني أحيانا بعض الناس يهتموا بقضية فيحدث عنها لا يعني ذلك أن القضايا الأخرى غير مهمة، ويبين أهميتها لا يعني أن ذلك فقط أمر مهم. هكذا سأله صحابي آخر من نجت، فقال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. طبعا هذا الحديث أيضا قد يفهم فهم خاطئ، أمسك عليك لسانك يعني عن البذاء عن الفحش، وليس عن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. وليسعك بيتك يعني في أحوال معينة إنسان يحتاج إلى أن يكون في بيته، حتى عن الذكر حتى العبادة، إلى كل هذه الأمور تحتاج إلى هذا الأمر. وابكي على خطيئتك. سأله آخر أنؤاخذ بما نقول، فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني هذا الإنسان من يكبه في جهنم إلا ما يحصدونه بألسنتهم. وسأله آخر ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، وقال الأجوفان الفم والفرش. وقال له آخر يا رسول الله ما تخاف علي أخوف ما تخاف علي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بلسانه ثم قال هذا يعني لسانك. ولهذا أخبر أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يمكن أن يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان، لأن الأخلاق كلها يمد بعضها بعضا، فقال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. الإمام علي عبر عن هذا بقوله: اللسان قوام البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم تقم له جارح. طبعا هذا حديث مهم جدا، اللسان أحيانا يعالج الإنسان، حتى الآن فيما يسمى بالطب النفسي وتعديل السلوك وإلى آخره يستعملون هذا الأمر، اللسان في توجيه حركات الإنسان بحيث يؤدي ذلك إلى الصمت، إلى الأدب ونحوه. ولهذا رسول الله يربط بين الأخلاق واللسان: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. طبعا أحاديث كثيرة في هذا المجال، وقد نعرض لها إن شاء الله، ولما ورد في القرآن الكريم في الحديث التالية أو في الدروس القادمة والحلقات القادمة بإذن الله. والحمد لله رب العالمين.